بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. باب كتاب التوحيد، باب الشفاعة، يعني ما زلنا في كتاب التوحيد، وما زلنا نبين أبواب من أبواب الشرك ليتضح للناس عشان يبقى واضح. طيب كتاب التوحيد كي يعني توحيد كان هو شرك كان هو يعني توحيد كي عشان توحيد تنوغنيني اسلام تنوغنيني كالا او شرك يغنوغنيني اردنا ندقائريونا سو توحيد كرو شرك كرو سوانا نقول. باب الشفاعة غنيني باب يعني بيان الشفاعة وحكمها، شفاعة غدا حكم مغوغا نوراي تيغوي بيغي غور واجب كنا اوردرا كاداي شفا يو كاداي اي كاداي كيباري كسر. قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآن آيات كسكو آيات والشفاعة بريكة سي شفاعة برنوراي شفاعة بمعنى التوسط، يعني أوني وجنرة أرني كرنجة تبيعي أرجيرمي كرنجة بري كرنة داس عنده تبيعي خلاص أوغو جنرة آرة أوغو بيرجي هرو أوكي ناو كرنيرة داين تجينوا برنا سامين تجينوا عفين تجينوا أنا إلي أولا نو جنرة أوغو كاو كرنيرة لكن نو كي أبيك ساندو دايجي ساميجي كي داي كي شفاعة يعني بيجي شفاعة جنوراي بيجي إما كسر بيجي شفاعة. طيب كي دار كورن الدين كرين كدي تي كورن الدين دو كدي جي مشركين غوي دنا أوه إسلام كنا تبلنو إشرك تويجا بر دنا كلمة الشفاعة بيجي غراكرو سنة ما بديكني نيجني كي عشان شفاعي نتغيري إرو آت آلي ناسو إرو باريغو جيبلين ناسو بار كسوغيني ني تو إما عابدي دارة تيدا بادرة كي دي وبر دو بار ركت دي بار عابدي دارة داري گره وكسوغو غيني ني إرو كير آر وحلانا حلانا كي دانا تو إير تاي ناسو وكا قواني غيني ناك إرو إهيني ناكو كتغيري باب كيري أوكوني غا سنم عابدي گنه سلام قد سنا بيبي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفى زلفى قرين انا غني شفعاءنا عند الله ما نعبد يعني كسو يوم القيامه غني سلام لا تيغا عزا غا مناغا غوينا يرو كرتير ربنا ايندو اوكي ايندو اي يا بيدينا اي او هي اديغنا ني دنا اين سو اوكي اوي يرونا اوكي كونا غينا هنا هبل نار ني ددي مناه نار إندادي وعزة نار إندادي كوغاني كيغنك خلاص أغا سوغنة كوكالا وكيدي آرك سوغنة كيغنة جيك دربل نور كي اعتقاد كويدانا مشركين غير كدين بي تيغنوك سماوات خلقين يا لاكنا خلقين نوني أردي برو خلقين يا لاكنا خلقين نوني رزي كوغرنة نكيدا لا كوغرنة تيغن نو خلقين يا خلقين تيغن يا نيا إيرورو تورسوي درجة كا إيرو من ناي تو تقدر تيا بريكة سدناه كا إيرو من ناي إيرورو تورسوي درجة يا رأي كسوة غنينة وطيرابي غنينة كا كعاتي هيرين مشركين جا أول جا دنا سنة ميتة برا بروكي إما هسا كلا أكوني مسلم تلنيه نفسي شفاعة بيجي مشكلة أردنا برا أولياء صالحين turbay guburri adat kone ke diere adat koy bardo kene kayre shufaatu gi bi mana da shufaatu gi bi mana yare u ernaw te udirate de gage ber ke kusun rabbana wali gogna salini gogna enaso kagara rabbana o ke aindo te wali gino tegna salini gino tegna ibadal ani u me otte de gane ero o me gano otte de gane ngina yigine ne o ke tur ko na tegi gine ga ehe ko gane ke gine ru kiye ga nar jahannam ke bere darbal nuru so gane ke da janna ber do ke gal nar bere kidai ki shafa'i شفاعه بمضمون كي يو كلمه الشفاعه اصلا ايري لكن مفهوم كي مفهوم غلط ومفهوم كي ني غني يا اوغ ايروني يا ايرور بيتي من الشرك كده يا برغا باريغو ايرو كده تدور كيرو تيري يا برغا حق من ناني كده حق من نا كرغر دربره o berru jera kaireni ga o berru hisab to kibera sirano ga kairi lakiyo kisando rabbana subhanahu wa ta'ala quran karegi wa anzir bihi alladhina yakhafuna yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' ogwe mukhlisin gwe islam gu siegwe kasugni rabbana subhanahu wa ta'ala ker a awne gene ne iroberto woni woli ya akirinu iroberto woni shafiq ya akirinu mana shafa'a o gere garnus wala ya o gere kidinus kayre okay o yiro ko yuli naso anverno khawfina ka amara sala karnara amalu sala karna yagin qul lillahi shafa'atu jami'an shafa'a ge mulk iro kina so soqo iro mare shafa'a gi yodor ire iroki naso soko arabana magori ayage age man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni wakina okwe arabana izin nagoro dun rida goro dundu kitiya okune jere kuere okune iqabta kuere okune azabta kuere niki okina age okii ruwa yage goni okii oki ega to was egega ega wasin wa kam min malakin fis samawat la tuni shafa'atuhum shay'a illa min ba'd an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda malaika awuru samawat kerir shafa'i ber oni jera kandegina kiya kedakalnu o oni azabta kandegina kiya kedakalnu berkira tigi nafaga darga tigira oke dinu illa min ba'dan ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda illa u rabbana izin kike bari kere rida go yegini ni tayri torodun tayro idan shafa'i shafa'iri izin irukira dun tayro rida irukira dun tayro tayb shafa'ki nura sanbi shafa'aki rabbana subhanahu wa ta'ala omega kone kede garine so akramini omega rabbana kede gari akramini ke rabbana subhanahu wa ta'ala awwal haja izin nigor tayri itne nigogi rida ke gor tayri non negene tayri omega ne goisel sharaf goa daraja goa maqam goa orega sel na te koskin juna garnaga nege yigina ero bardo isen keke o ma wado tie rabbana te koskin egino agana kuhe rabbana subhanahu wa ta'ala te goy bardo dana keire na isen kekiro nekke gine ki hasle kay non neito rasul sallallahu alaihi wasallam gi yawm al qiyamah gine ni shafa rabbana egeyigini iror egeyrigin egeyjuwe tabegeginaro iror egeyrigin shafa'a okidai rasul sallallahu alaihi wasallam shafa'a ke wattekedi شفاعة نجي شفاعة العظمى جنري خلايق إيجا سقى مخلوق إيجا سقى جراسه ربنا سبحانه وتعالى رسول محمد صلى الله عليه وسلم إذن كيك شفاعة دري داي حاصل كيك يوم القيامة ناسو ربنا سبحانه وتعالى أوغي أولين غا آخرين غا من أول أو مخلوق أبونا آدم ده آخر أو مخلوق قيامة غوي نركوكتو أو إيجا سقى سوك كوبا سيجنا سوكو حضرك سيري كنا كوركس سنيجن او نونن غا سوكو اين نونس باريتينا هرغان غا سوكو تايل سيجن مانا او مخلوق كوي ابونا ادم كابيرا تايلغا من اول اوره لا اخر اور كوكت تي كنا مخلوق نكو غا كسور سوكو ربنا كنا كور جاماي kana kor jamaay gi nara jijiktu jamaay ne sokko kana kor jamaay tayere kere jijiktu jamaay tayega nona nega hattu bu sokko ene se baritina hargane nega sokko tay manokke mur dars ne edo ya rabbana subhanahu wa ta'ala o ta gara hamdu ko warnage o birginage taage misanner ka kolere eniyo ودنيا إن كيات كنا كرنا أوعى سنو ليه لكن أني ربنا أقول نجع حال شدة أوعر وصلي نيجي قار شدة تري لكن أني يوم كبايتو ربنا سبحانه وتعالى إلينا إرو إلينا نجي وإرو يوعنا كيدوكا وربنا سبحانه وتعالى رسول الله كقاري نواري دوكا نبي نواري دوكا duato on wadi doga dinugo kwa kale doga iro egada rona ki doga zalem goy oba go zulme gen doga ize no ora dundu kegen doga ora sok ko darsine krak ko darsine so rabbana subhanahu wa ta'ala ko bay bodor iri iri nigi gabele ke da kana iri tonde iri ginos baado torata duga tonne iri nos oga shiddaro karptu ارغي يعني شدر او حالغو ايريكي اوغا حسابي ربنا حاسبي تيري غراسو دارلي كوري حسابي يوتاي او كدا باري اغورا كاغاي يوم كوباي دوغريني او اغورا كلمه كدا كاغالي نبي گتوني اوغا كدا اغورا باري كسلو خد بالك شغل تريغه تري تو انا تريكو سكوني لي ساس ني تي دات سكوني تو تو تريغه تو ويته بيرين كيابا نسكلي ساس كا ولا برغانا كوا اوي نو كوارا نبي تو واسه او نبي دون كرا باري كسلو انبيا ايغا سكو نبي سكو اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم غني شده اوغار اكيكي او غوي غينرا وابر تبيعي قد وابر صعوبات قواريك آهودي كده آخر ربنا سبحانه وتعالى أمي وصالحين كوني إيجا شده أكير إروه ده حسابتو أوكي ده أوكي جير تلين أمنا قر كده أوكي جاغا فرج ربنا كيكي أبدون إروه ده نن ندر إروه ده ناسو abuna adam kiru awna iradi abuna adam kertage abuna adam osokko tiliga sokko batu gi abuna adam budega abuna adam iroko hay ogo ina abuna adam kerai abuna adam na otiliga sokko batu gi nina arabana magor ne sere arabana urok mubasharat no arigo norki de neki malaka sujiri sere neki ilim goy oke de ogna rale mine sera abdo ogna daraja kessa ko tene iru nay agane rego nay kera ne rega lise kera nari ni euno sey go rabbana wena tegine ge o hisab to kede awna adam e ire joge de ogne ta ko ba do bege de do sana ogne ide so sege ge ayne eme ucha iru ligine na so e ko bayro ga bagde sega e maga juge kere barigi en ko ligon ta ga ko ligo amun adam awun نبي نوح كرجعوا نبي نوح كرجعوا أول رسول لنا سو بركيا ورجع بيجيني ممكن يروكو هرقلي نبي نوح كرجعوا نبي نوح كرأوغو هنا هاي نبي نوح نا هو أول رسول لنا ربنا سبحانه وتعالى درجة كسا كوني كيغن إروا نتيجي نغي ربنا فرجا شدة تلك كلا فرجا كارا لتكي أي تغير وغول أي إما أتياغي إرو إليني ناسو إما حال إرو إليني كي أي تغير وغول إرو يوغي نبي إبراهيم كي نبي سقوى باغوي ناسو خليل الرحمن ناسو جابة نبي إبراهيم دو كوهنة كي نهي تغاوات أو إنا نبي إبراهيم كراي نبي إبراهيم نا ربنا سبحانه وتعالى خليل ونسنة ربنا سبحانه وتعالى نا درجة كيسو كونكي كلم نسنة نا درجة كيسو كونكي آل نسنة زرية غنرة أسرع غنرة نبي كيسو كوكي كوير أبراغني ربنا شكريني غنرة أبراغ الناس يروى نجاة فرجا قانا لا تكي نبي الله إبراهيم تغاوى غون رجوين يروى كا إلينا الناس إليو كا يروى إلينا كي أي تغاوى غون رجوين نبي موسى كرجاوى نبي موسى كرعا نبي الله موسى نا نبي بن إسرائيل كي نجنة يروى نيا باريكة سنة تورات تيجي سنة لنا كي فضل كاسة قوانا كي اغنى كي ارو نار وانا اونا ارو وانا كي فرجا تكينا اي اوچا ارو جو ربنا اوچا قور لغنى ناس ارو اوچا اركنا لغنى كي اي جوغي ناس اي تغا وغون ايسا کر جاو نبي ايسا کر سارة اي سو ارو ربنا اركنا اوچا لغنى اي تغا وغون نبي محمد کر جاو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كير قصاره سو اي وغين رسول عليه الصلاة والسلام إليري بوئي غير كاي غير عرش إروكي غير جو غير تحت العرش كير سجوري غير إرو وغير صفات كنر ربنا شكرين إرو حمدين كوني دانا إمتو غير قبائدو غير ربنا فتاي غير كي غير حمد محمد برار شكر برار ايرو شكريغا حمديغا عزميغا غاسو ربنا اكوليغين محمد تعالو كيبينو ارفع راسك صل تعطى اشفع تشفع باري غرنا كلينا نغي نار ارغوي شفاينا ان شفاينا غا شفاي اذا نغي نكيغا ايرو وغا حال اوغر ايغي فرجينا تغين واغا يسو ربنا ادور فرجينا او حسابتك ديجي كي شفاعي شفاعك الرسول صلى الله عليه وسلم تيجي يرور اكي ديجني جوغا شفاعينا اركينا ديغا يغورو اومان ناسو جوغرا تحت العرش كرو سجودي غرا سجدت الى يرو وغاسو ربنا سبحانه وتعالى رو تانو كي بينو بارينو تيني كولينو ارغارنا نغي يينا كي يغا ادور شفاعا غارغيني و شفاعه كنر كتاجيني شفاعه إيروكي إذا نقرأ دون تقول أكوني دار تغيير دار جيك أكوني غروغا كيار إرناوغا كيرنا أبداكين را غبام بسليكا شكام بسليكا نانة إرناو دنيني كنني ناتاغنا أكايروا إريمة جيك يجي وكبينا بحر غردي سنة تنيا سو إري جيك وجنن كراسرا اي ادمي جيك اي دي سي نار جانم اوروغو 100% عليري بحر كاري اي غرو جينو تي ناي سالي بحر نوري شكي بحر شكي جاي بيغي جيمن غي ناي غيني شكي جاي كانا ادي غينا يوغني ني ادمي لي سي اي بحر نوري ياكو غينا كي داي سال اما ساكا اكو ني كوري نسو ادمي جيك ني ريغاغي او شكي جاي بيغي نو ريديان غيني ني شكي بحر نسو Irimem bahar girdis kini gini ne yang gue gini ka irimem bahar doy kini barat selon esok irimem ter doy gak esok kihalat ini mah bahar dona lega iru jeh ni kita warna sari. Ya mal hiama bahar dana na waria ini mah kiri. Ya mal hiama ki bahar gaya nu ure gaya nu abdo ini esu ini mah iru jeh ciri ni ki kiatir. Syafa'a ki Rabbana ki kene iru izin na war kitiye ni mana ki sanam ga kirinus turbar ga kirinus walir ga kirinus. Oni gogi ne batas botas kawa tebele kiti e ya indo iru oke dana e terige yirbege rinesu ime ine ucha jerbona oka kegu gune kiege iru ehe he shek filan narga inde ri halase oke kure ki kiege so ne kide ke iri ki kukwai ki shek bersatu de ke deyo te ili akin kura kwai na majal de tine shek ki juu ne shek te majal kire na juu nengine naru shek ki noga naga ona taago gi man xaru way sina way mushkila kana keedi yowmal qiyama nege ko baye kuleere rabbana subhanahu wa ta'ala ko baye do kitira berri hakam gena gedien berdo gedi naso notte gena anbiya sokko shuhada sokko rusul sokko dar sinere nabila adam ker sare ay u tay ru ligine taka wago Nuh ker sareso. Ucah iru ligine tagawa kawan. Ibrahim ker sareso. Ucah iru ligine tagawa kawan. Musa ker sareso. Ucah iru ligine tagawa kawan. Weli teriye kiri gine da seme juse ni kiwa ego gine da iru na aindo darak tuwa yi teriye yi kiri do hakire kiri gine di. Berki na edana. Nabila Adam dawe. Nabila Nuh rewe. Nabila Ibrahim dawe. Nabila Musa rewe. Nabila Isa rawe Nabila Muhammad zatu sallallahu alaihi wasallam goygine yetiye katta tahd al arsh ki sujurina iroy warir e on ku kala wadiga oji soga taga jan jan nagar bagi jan no kiki neso shafa'age mulk rabbana subhanahu wa ta'ala ki qur'an do bigita narki idan awwalan rabbana subhanahu wa ta'ala mulki ayna qortigi tanian air be o usayogne talata ge o ay awne ri yonaso ma awna go ger gayo o ay bigi gor mota tri gayo naso shafaagi air o may ke yigir shafaine manege o ke dak te shafa dare rogne mushrikin ga sanamuke iro min nayine ukuni ga kiye ukuni ga iror be te men nani usayigne ukuni ga iro awna go na go inaso hukum ni muluk nigi wazir wa akira minister wa akira konsego wa akira eneso a obador te kigare gini ni berga obador berga obador auna gare gi sando kira auno naso sanam tu kega ge irra te kigare gini ni berga ire gina kasa ko iro ugni yenu gini turba ega ho ega te kasa ko shafa'a kalite kasa ko rabbana subhanahu wa ta'ala ugni re shafa'a siego ya rabbana subhanahu wa ta'ala izin go kiligi even kigoger terne rida kigor terne ki asbeti seri rasul alayhi salatu wassalam shafa'a kiri shafa'a wat kiri shafa'a ne shafa'a al uzma go khalaiq sakko raha ke kiga hisab to sare gi shafa'a tane gi shafa'a gi shafa'a nibre itnen gi shafa'a go janne oge janne ner ba oge na sare so bab ki tayi kaga bab ker sawne so bab tagro yalle darbare ni bab yalla ki taye rasul sallallahu alaihi wasallam kiti rasul sallallahu alaihi wasallam kiti berdo bab ki kokene giwne so nana enabi mahammati izen na kiti on giba ogne izen te kiye umur te kiye rasul sallallahu alaihi wasallam tiyega udira janne bab tagiyega udira janne wadarbare shafa'a we goge ogwe mizando ambeu teres hasanatu guru sayatu guru ina ina gen rasul sallallahu alaihi wasallam de shafa'a go iruku hege o kay rabbana jannir tari kera o koni ahlal kabair zunupugu abugina la shirkidinu samba aburkide hasan ay gu kurei zamba gu ga hasan aguda ziyada na yaso lakin shirkidinu Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'a gene ki kiyage janne darbari إذن شفاعة عظمى قالوا شفاعة أهل الجنة جنة دربا لكلو شفاعة قوي أوغوي جير تراني شفاعة ناكي كيغا جنة دربا لكلو شفاعة كيسا قو حتى علماء شفاعة هو التكلين إذن شفاعة كي سكو ربنا سبحانه وتعالى بردو رسول الكيكي رسول ربنا الكيكي قدوة أغطى وراكيكي تيه يروكوها ربنا إذن نكيكي رسول درجة كبيرين شرف كاكيكي مقام مغا أوراق سيرة برغا أكرمين أبدونا كري ربنا سبحانه وتعالى كي. أما ترباقية نيره ولا نيره دوبة تاسي نيره ولا نيره ولي ما ينتغونا نيره برابر تاسي كر كده تغونا كده إغري كده نينا تكنا كوا شفانا كوا كده شفاعة بمعنى كسون إرورة كيه كي غيره ناني كيه غيره إنا أفي إيري كي أما لغنا سالة كرده شرك تجوير ندكي أما لغنا سالة دينا مانا رسول صلى الله عليه وسلم سننا غوغي سينيه نيه نيه نا أفي إيري و كيه كانا سينورو شرك تو نيه تيه كيلار أفي إيري هي إنيو شفاعة غيره ربنا القرآن كريم يقول لا تنفعهم شفاعة الشافعين وشرك تكتير تك شفاعة كي يقول لا تنفع توحيد نريس سنة سنين رب بدا برطان نقاط لك رسول صلى الله عليه وسلم كي يقول إنها منه توحيد تنة سنة رسول صلى الله عليه وسلم كي تابعين نريد أبدا ينين أمال سالك نوغي نحل سنة سلي توحيد تنة نحل سنة سلي سنة يسينه كي نخلي سنة سلي أما شفاعة قوي مشركين دنا سنة مغورة غيره ده شفاعة قوي غبارة أور غيره كا شفاعة قوي أوليار كريه غنى ليه كا شفاعة قوي تروك برتا برا برتا كريه غنى ليه كا سوكو شفاعة قوي نعسو شفاعة كي حتى وسيكا بيجينا كذا باطل كار كسيجينا أبدا إن شاء الله درس كويس كسر بعدين.